يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك أيها الرسول الكريم أنه أي قوال إيه تياكوتو صحاباوتو ناتشو سؤال استفهام واستئلام لا سؤال تعنت وتبجح ايضا لا. يسالونك عن الاهله سلا تركه ويستيقوا الاهله جمع هلال يعني هلال ميبالا اسكا سوس قبي درستي على هلال ميبالا كذا بهالا قمر ميبالا اهله لمن دلناه بكناتم اي هلت وبعد جبال الدنيا اسكالج ጨረቃቱን የተወሰነውን ቀን ይሰራና ከተወሰነ ቀን በኋላ ይጠፋል። ቢሮም አንድ ሁለት ለሊት ወሩ 30 ከሆነ ሁለት ለሊት ይስተዋራል። ይሄ እንደና ምንድነው يعني አያመ ሱድ ሊባል يعني ሰራረ ሸህር ሊባለው ማለት ነው። ወሩ ማለት ጠን ከሆነ አንድ ቀን ይስተዋራል። ጨረቃው ከዚህ ከሰማይ ይነም ሐዋኡ ላይ ካለ ይደሉ አዲባናት ባል ጨረቃ አየር ላይ ካለ እዚህ ፕላኔት ፍለ እንደምን ሆነ እዚህ ሄዶ ነው ጨረቃ አንድ ከወሩ ሁለት ለሊት ወይ አንድ ለሊት ለሊት ሱብሃን እንደገና ይታደሶ ይመጣል ጀለዋለ ሶስት ቀኑ ሂላል ይባላል ከዛ ቀመር ይባላል እና ደግሞ ጨረቃው አይ ሁሌ ይሰራል ጨረቃው ለምን ወጣ ገብ ይሆናል አንድ 15 ያበራል አንድ 15 ደግሞ የቀነስ ይሄዳል ጭራሽ ደግሞ ሁለት ቀን ወማነቀን ከዚህ ዘመን ይጠፋል። ይሄ ነገር ምንድነው ይሄ ሁኔታ ለምንድነው እንዲህ የሆነበት ምክንያት ቂላ ያው አሳብሩ ፍና ሙአዝ ናሚ ሌሎች ጠይቋለም የሚባል ነገር አለ የሳኒ ለሂላ ቁል ሂያ መዋቂት ሊና እንግዲህ የተጠየቁ ሌላ የሰጡት መልስ ደግሞ ወጥት ቢላላቸው መልስ ሌላ ነው። አሁን ስለራሱ ማንነቱ መጠየቁ ለያታለቁ ዲ ከቢሩ ፋይደት እንደተነሱለት ነገር ግን እንዲህ የሆነበት ምክንያት አገልግሎቱን ግን እንዲናገሩ አላህ አለ ቁል ሂየ መዋቂቱ ሊና ጀሙ ሚቃዝ የሰዎችን ጊዜ ማወቂያ ነው ለዚህ ሲባል ሁሌ ቀንና ለሊት ቢሆን ማለት ይሄ ወጥቶ ባይገባ ወራቶች መለካት መደካት ከየት ጀምረ የት ይነበር ይምታታ ነበር مواقيت الناس ايو يا ادا ويا حج ويا رمضان ويا صوم كذلك يا قطرو بل يا ازمرا من الازمراو يا ازمرا يا بازار يا كرم راسو او ازمرا راسو بقي لما جينا بتفكر يتسرعوا كل ايدلن يعني بقي لما قناتوس متكلوا نظر ما ليقرطوا كل ايدلن يعني مزاريوچو مالو بقي لما جينا ليقرطوا بدل بيبقى لاجدال سبب بتفكر ليقرطوا انا اصلا በዚህ ለማን ለሚተከለው እንደዛ ነው በክረምት ክፍል ከሆነ በበጋ ከሆነ ደግሞ በበጋ ጊዜ ሊተከለው ደግሞ በዚህ ለማን ጊዜ ይላል እንግዲህ ወክተር ዚራ ወክተር መውዒድ ቀጠሮ የወርደ ወሰኛ በለው ቀጠሮ በለው يعني يا رمضان يا ذي الحجة يا هلال رمضان يا شوال يا ذي الحجة يا عاشوراء يا محرم يا ثلاث يوم عرفة يا كله متوقعوا ايه وقتوا بمقباته عندي بايور نورا يتوقعوا اهون يطيقون ስለ ጠረቃው ነበር ለምን እንደሆነ አይ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው እንጂ ስለ ጠረቃው ተጠይቁ ለአን ያሳለ ከዲር ፋይል ወሆ ደስ ወልቀመ ቀደርናው መናዚል አጣአተ ከሩጁል ቀዲም ያላ አያቱ ምናዚላ ምናዚል ለወኛ ወሰል ወልቀመ ተለ ያብራጋውታ መዋቂቱ ሊናስ ወልሐጅ ይሄው ለሐጅ ወቀድ ተደረ ያዚ አያቲ ባሉለማ ሐጅ ምን ጊዜ ፊ ጀሚ ኢስና ሐጅ ማዘት ይቻላል ለምን የሰና ይሄ ቁለ መዋቂቱ ሊናስ ወልሐጅ ወመዋቂቱ ሊሐጅ ብሏል ደቲባሪ በቃ አህላሁ ለይ ተረቀውት እንጋውት ግዜ ሁሉ لحج وقتنا وجزينا لما تقول لأن قبل كي دوال يعني وقت أي آية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فتوه ولا جداد غير جميل إيه مطلقنا ويا كي دوال لحج لا ينقضي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان يعني رمضان وذو الحجة عندالو سمارن ثم رؤيتي وقت رؤيتي يعني ايش يعني الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس اذا عند الناس والحج وليس البر ملكان سرا ايضا لم بان تاتوا البيوت من دوريا بيت كبس جربا ممطاته ايضا ملكان سرا يبال ولكن البر يقوس ملكان سرا من التقى اي من التقى جعل التقوى بر سؤال البر والتقوى بر تقوى عند لا كمطوا بر في الطاعة تقوى ترك المعصية ولكن البر اسم جامع لكل خير من اتقى بك بر يبار من الله من انتصر عامر الله واجتنى نواهي الله بألفه ان دائين ليس البر ليس البر عن تول وجوكم امير آيات ان دائين وصفتي معنا ولكن البر ملكان يبار الله عبدالتا وذكالتا وذكالتا نعنجي الله على حلال على درجة وحلال على درجة الله حرام يا حلال حرام يا درجة ايه አረቦች እንግዲህ በሐጅ ጉዳይ ባሻር ሐጅ ኺላፍ ነበራቸው ባለም እንዳይ ነው አረፋን ሁምቶች ቁረይሾች ከሙዝደሊፋ ከሁሉ ነበር حرام አይወጡም ነበር አረፋ ሌላ ሰው ይዞ ቆም ነበር ሰው ማፊን ይሄን ይፈፋደ الناس ብሎ አላች ሌላ ደግሞ ጣዋፍ ሲሰሩ ያኒ ቁረይሽ ያለውን ሰው ወይ ቁረይሽ ያኒ ተውሰት ካልሰጣችሁ በበይቱላ ኢርቃኑ ተውስ ነበር ይላል ሶስተኛ ደግሞ ሐጅና ዑምራ በሰሩ ጊዜ ያኒ ወምን ጊዜ አፋ ነገር ይሄ ማረድ مورا سيغا منامن بحيرا سائبا وسيلة حرام بلو يقذب نبار لذي دمو من الله صلى الله عليه وسلم مطلع الله اتشو يا بني آدم خلو زينة عند كل مسجد وكلوا واشربوا خذي عند كل مسجد إركانة تعوفة نبارة تقاومون لبتاج تعوفات وكلوا واشربوا جمو ايه حرام عدرب نبار حرام عطاتب وفلو تطوال لقنا سوما أكيدا من هاي صفات الناس على اتشو عدلنا ليلة عندنا دانا كرانا كمان دلنا خمس قريش كان هنا حج كادر رجع بوهنا ከቤቱ በቀጥታ አንድ ሰው መተሰተትሎ ከበሩ ከገባ ያነ ሙሉበት ነበር አንድ ሰው ይኸው ቁረይሽ ያልሆነ ቂም ላንተው ቂም ልገይድህም ሀጅ አርጎ ሲያበቃ ከቤት ዘርቱ ለሲገባ ጊዜ ፈአየሩሁ ፊ ዛሊከ ፈአንዘል ሀዚህ አያ ይህን ወረዳ መጀለው አላማነ ሀደ ተግንቲ ሌላ ደግሞ ሙፋኸር ያደረጉ ነበር በሀጁ በሀጁም ሆነ ሌላም ግን ሙፋኸር ያደረጉ ነበር አላህ ምን አለ ፈኢዛ ቀበይቱ መናሲካኩም ፈዝኩሩላህ ከዚክሪኩም አባአኩም አው አሽደ ዚክራ ቢሎ ቀስ በቀስ እንግዲህ አዳፈ ጃሂልየ ሩሱም አልጃሂልየ ግርስ ሳርጎ ተፋ አላህ ጀለ ወአለ ወለይሰር ቢሩም አልከም ስላማረት አይደለም ያን ታቱን ዱየ በኢትያን ኩል ዱንታ ባር ድረስ አን መስሪያና ታቱን ቡረ ጅምላው አኑ ማዘከረ ሲተብል መስሪ መጅሁለስ እንግዲህ ባ ወለይሰር ቢሩ بإتيانكم البيوت من ظهور بممطاته كبس تجربه ولكن البر يكون السر ملكان سرا مارس من يتقى تزحزون يفتما كلكل تكلكل رنجي ايه تزحز ما يدبتم كلكل ما يدبت يا راساتو عندنا سمنتنا فلسات وين دبو اتفلا استفاتو انتنا فقرانا تاداوة البيوت امرو إباها الأمر إرشاد أي تلكن أمر إباها ماذا ما تلكن بقى إرشاد أمر بقى إتشالا الكبول أمر لبدون قري مطال لإباها مطال بعد الحذر كهول فإذا اتفعت منه أمركم الله وإذا هللت فاسعاد فإذا قلت فانتشب بعد الحذر فهتهريب ولا كمت أمره لإباها أنه يجب أن يقول لإرشاد مطال أمره لإرشاد هو كما هنا وأتو البيوت النبوة الحرام بيبان قري حلالنا إرشادنا بقى يقيدهم إلى جباة إذا مد جباة كورا كذي جباة كذا مقباة كذي بالجباة وانجل منه نظر يلم ما أمر لا ينتل لتأجب المطال سبحان الله لتأجب بدوما له لما يقرم كورا وإن تعجب أعجبوا قوله كذلك دمو لتحكير مطال إلى الأمر ألقوا ما أنتم ملقون إلى لأن من دلنا من الله دلنا ذلك تطفات شوقنا قردوا نعم من ما يمطال ستعالوا لنيك أثمالا لكن هذا أمر مطال لا تكري ادخلوها بسلام آمنين إلى أمر لكن هذا أمر لا تكوين مطال قل لهم كونوا كردة خاسئين إلى عندك لا تفرير مطال عندك فلك عزبك فاقضي ما أنت قرآن وسلين لقولين لما أكلتك الرب قوين دو قودوا كونوا يا سلام يا سلام وادلو تنقواطيا كبروا كبو نغرون كثيرا بباينتو بو نغرون بو غسل ما لهو لبذو قني تكرو دمو تجينا بوضنا عند النغر ايتين امر على وجهي باغبابو سيرا باغبابو تناغر باغبابو ادرغ باغبابو سيرا باغبابو تواطا لمارك تتقوا تلغوتا من ابوابها ايو جهاله من مرجل لبس جاهيه الجلا سيرا هي نبا تادا واتقوا الله اهون واتقوا الله في جميع اموركم الله ان اجعل بينه وبينه وقاية تقيكم من النار بانتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن اجتناب نواهيه عدم التشريع في التحليل والتحريم في دينه ما نظر لعلكم تفلحون سكتا مترونزا تفلحون افلح يفلح افلاح ياو بمعنى رباعي ومزيئة الثلاثين ومزيئة المعنى الثلاثين يا الله تفلحون بمعنى تفوزون بتفلحوا تعلمين الناس كيف بتفلحوا التدين على الشيلة فلاح والفلاحة كبرنا ما لم الزرطو سكتا ما سلميون فلاحة الرهيل إن كان الرجل سكتا ما سلميون تفليه كذبا عن فلاحة والفلاح معنى كابر إيمان أثناء وقاتلوا في سبيل الله يعني في سبيل الله الذي يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله نهوب الله من قد لا تاجلوا في سبيل الله ما الله من قد الذين ما نقاتلوا ذنب لا يدل يمي واقواتهم فيه ولا تعتدوا ذنبوا ذنب رتيلفوا كم واقواتهم وجه لكن إن الله لا يحب المعتدين الله ذنب على في وجه أي وداتشو منا سلزي ما يواقوتين ما واقات كهونا دينبر ما عرفنا وانجلي هنا ايه آتنا استقوال التنا استقام كيلة الاستقوال لمن بيتبال يعني الله جل وعلا قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين هكي من اللي حدود حتى ان يدعوه مسافرون وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي آية كله لله هدفه بتاع دينبر ما عرفت شو يدري دينبر ما يعرفه دينه لالله يتكلمون نقر قد هي سيبال يعني دعوة كذلك الله تشوفها لا وأما لا تتشوف أن نبت متوكتنا وينضم وصل بلا وكال يا أنا من غير خلاف إلا فتم إسلامه بسيف أيام نمو بلا ومين سوروسا إسلام بسيف أيام نمو أو إسلام يسو دم أن تماه نقر جتي مدير عنده فتارينا عنده فتاري بيتشا فترو بارا فترو آتار أسكن توآتار هذا فآلمات الآن ثم يملك نقص بيتشان وقيتاو الله بيتشان هذا ولدت اينات نغوص باند جزاد باند اغرز من قسي مرا هلو باند اغرز من قسي مرا ايمان شران واقلن بشر ما يتشال باند اغرز من قسي لا باقلن بل سياسة العالمية هنا لا يتشال هذا يا عالمات وغلو هيار عنجو قفاك هنا ليلة شومو تغنط اي بجد وش مالك بمن قس درجة تغنط اي بجد وانجلين يعني ايزا يقدر عليه بل إسلام أزاره وأنه خليفة وكاله ولدتني أمت وسلمي كان أكرم كور فضربوا عنوك الآخر نالا إذا إيه ونو الله إذا إيه سوك أنا أنا ماذا يدل يسو سيد لما مارك وين دمو يسو دم أمتو وين دمو يسو ما تفتف ودو سلطان فلقو يسو نبر لما قطابر بلو عجل إسلام هدفه يا الله إرنا اندي كبر إيه مدر رسو إذوتانا ونا استم بالتالي دين ملك البسر اسكرز يلفالك يمكر ينكر دعوة الدرق لك ان بي بلو كافنا كذا ميونو فتاري نقصو يعززو المجا بحزبو دعوة سببتنا لسا ودى سمعي دوتا مدري يعلم كنت راضي بسنا هون ايه عكس كيدنا وإلا البسر قرآن كزمنا كايد قار كشرع وطي يعلم إذا الجفال وين بالزمن كرمان سكيدي كامان ديه بدكرو ايه نو فذي اقايا ولا تعتدوا ما نتو ايه نو ايه تدا وين دمو يان نقو لمستالي مكتب ازي ادرقو نقري كده ازا وطابي نو من ام يان ادرق ازا ما دو نبرا هيدو هيدو مورس هيدو مورس ياو كنبيو كتارو اجينسنا كثيرات شو يتوا اغيان سوطواتو كهرم اصوطواتو توابطوان تملي سو بزوري انا برودا مدعو ان دعو ان جادر قلات سرايو سرايو توش سرايو سرايو سرايو بقو توش ليكوات በነፍሳቸው ደግሞ ወደ ገዛ ተቡክ ሄደዋል ወአሉምን አንርሁማ በገዛ ተቡክ ሳባዎችን ገዘውባቸዋል ከዛ ኸይበርን ሄደዋል ኸይበር አይሁዳዎች ምሽግ ነበር ፍሰናት ሳይ አንያል ሄጅራ ፍሻሪ ሰፈር ፍሻሪ ማረብ እስከ ሰፈር ባለው إذا توامتوان ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الجهاد أنواع عندهم يقال إيه إيه ما جمرا ساينا يانكوت أكتمكم من نفر بوهالاك دواء قلاتهم إن بيكال النسوم إفق أدار يمينون ما توانا كذي أقفايا إيشي تنسخال لك وقيل ألتنسخم ليلة تتأمارينو ألتنسخم ولا تقمين كذيبنو نعم ليلة وسا تتأماري دواء قلنا أنتم بلونه وأنا أقول ناس بدل بلو يكاربا إن الله يقول مثلا مرة لا ترجع الله يودع تشوم إلى هذه مجمع مرة ياو جهاد بهدفنا صعبة هو جهاد يقام تونا بل درون يا بابا أنت بدرون بيا وش كده أنت شريعة جهاد وكأي من نبيك آتنا مأمور الديونا كثير كلهم دواء بتوالي كذا بس يقول مثلا جدي بس لاي مكة لاي ياو هاي السيطرة أن برا تشونا مسلمون كبات أنا نبرة بوهالا ودا مدينة جهادو الله عز وجل مدينة خير والله هاي السرابيت كادرة جكاسرة تلو بوهالا ورو مشيق ما مدقف يا كادر وهذا صاحب الجهاد أن هذا كمن يلو سيلو كده أذن الذين قاتلون بأنهم ظلموا لم يواقوا سبوات سيلسة ظلنا متفق دولا شوال سبالا إيه تفق دولا وضوا أيضا وعلى قد انفروا في سبيل كفافة وثقالا وجادوا بشكل الله يا الذين أمارك إذا كلكم انفروا في سبيل الله ساقلتك لقص رجل هذه الدنيا إلا تنفروه يعذبكم عذابا أليما ويسلل قوما غيركم يملون من هذا شخصي الله أمدنا الزوال وقال المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ملو عند ميواقواتش تواقواتش ولا تأتن لايب المتدين ولا تأتدارين بالابتداد الكتاب مجمرا نقدر بكتاب من نفسه مجمر من برسيلة من لايب المتدين هو هذا منسوق بآية براءة أو بقوله واقتلوهم حيث بالله ويبسوط البراءة الاستقوال وقاتلت ويبنموا وبسورة الأنفال وقاتلت ترى تكون فتنة فتكون بهم اين لا يلدون اين استقوال بعلا يوم جمرا ألا تقاتل قوما كفروا ألا تقاتل قوما نكسوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم على الله جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون بلو الله جل وعلا انجليه يتزبط على سورة التوبة لاي معلم وقتلوهم حيث في اسم التاكل ياتشو فإذا انسرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوه واحصروه واقعدوا له كل مرصد وقتلوهم حيث سكفوا حيث وجدتموه اسم التاكل ياتشو قدروا ايه نفسك وعلى بك ايه من لما حيث وجدتموه كهرم وتشكون ايه يهرموا خاصنوا وكيل بهرموا كتواقواش تواقوا ميلو عاملوا بقطعوا لهم من الرجاو وافيدوا من ايضا كاسرطواش بوضع كما جاء الله كما كاسرطواش وانت المسلطة نستواقوا على الله جل وعلا والفيدنا تعشق من القتل كفركو شرك تنفي تجنيو شرك مننا كقتل بدل ايو إلا وإيو شرك ما تبني تعتقو نفسك ما تفاتي بدل نفس ما تفاتي فاضي جانا لا ينكبعكي من أكبر شرك كن نفسك ما تفاتي بلت السلاهونا يعني يسروا سراء النفس كما أطفاتوا يباس السراء هنا النفس ولو باي واقواتوا باي جمروا مواقاته تواقواتوا النفس يسروا سنتين جف شركوا ساي واقواتوا كما واقاتوا وانجنا انكابين يبال تعال يبال لتو على دا ما سيئن جدنا له ارتقابوا أقل الضر دفع علىهما وهذا كذلك إيه قال نوع له من أجل أقول الأشياء والمراد الفرمان الكفر إن اللي فاتنوا المؤمنين يعني فتنوا أهل فتنة لكفر لمدار والفتنة أشد من القتل والفتنة لابدون غير مدار في القرآن أشد من القتل أعظم من القتل ولا تقاتلوهم جد عند المسجد الحرام المسجد الحرام قاعدت واقواتهم حتى يقاتلوكم فيه إسكم واقواتهم السولة يجي وقتها يتكف سميله مسجد الحرام كان تواقوا بقى هي استثناء وتعالى مسجد الحرام ممكن كتواقوا بسو فإن قاتلوكم أي فيه كذلك دليل ما قبله دل وظيفت فيه من السجلات أول أي فإن قاتلوا أي فيه فاقتلوهم أي فيه ومسجد الحرام كتواقوا أتشو أنهم تتواقوا أتشو بك جزاهم فاقوا يا الشيخ الحرام الشيخ الحرام ورماته كتابه يسأل الشيخ الحرام كتار فيه كل كتار في كذب وسبل عن سبع كفهم به والمسجد الحرام لفرج علي منه أكبر عند الله والفرد أكبر من القتل نعم فإن قاتلوا فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين عندها عينات يا كافر مثلنا من دعناه سراجهم يا سراجهم فإن قاتلوا فيه بلادهم فاقتلوا فيه كذلك لك الذين المقدرين ما توقع جزاء الكافر كافر جزاء الناس من أنت يا أتوقعوا عنه ዲናስ ተራመዱ ከልክለዋቸዋሉ ንብረታቸውን ንብረታቸውን ቀምተዋቸዋሉ ስለዚህ በእነሱ የነገር ማድረጉ ግፎኖ አይገኝም ኢስላም ወልደፈ አይቀበል ካሸነፈ በኋላ በአይነቱ አውላ ሁሌም አፍ ሳይወደዱ ባዕዱል አፍዊ ضعف ይላሉ አረቦች ባዕዱል ሁከማ ባዕዱል አፍዊ ضعف አንደና አውፊታ ዲክማት ነው ይላል አይዮ ولذلك سلفوج كان الناس لا يقبلون المهانة ورده يكبرون نفسه اكن كاغني والا يا جنا كده وردتين تشنفوا ذم مالت او مالت تشنف ما يصار اكم اغنتو كذا بحالا ما مارو ايه ما مارو بوتا كان ليس كل اذن مقبول وليس كل وليس كل عفو استن محبوبا بل بعض العفو ضعف من الله قال الى لوكا فايرين تهال اين لا غفور ابو اذكروا تدسو يا كومبو داينا بار كفبرا كتاقبو كسلموا اين لا غفور كذا يسروا اتفاقنا كنا افرطوا من زمان الى قلبهم بكفر يتملعقوا الله مارين يا سلام ترغيب في مقام الترهيب ابات اللي يوسف بنوصل بدلنا دي وسط باتو باوجهت بوتا لا دمو اذنوا سينناك فايرين تهال كفروا يملس ما هذا البسوس فإن الله غفور رحيم قال فإن نقو كسلموا من فإن تابوا أقاموا فإن تابوا أقاموا سعته الزكاة فقالوا سلم فإخوانكم في الدين إن الكوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم نعم وقاتلوا من دواء حتى لا تكون فتنة الشرك كم القدس كم الطفع إهونا هدف حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله اسلمنا عيمان وضبولوا أمريكا لألله بيتا يستمروا شركة من بعد ذلك كانت رجال إسكمين أفاته أدواته هدفه إهين تلك هدف إسلامه إنجي سيطرة مريد لما أمار سيد لما أمار دم لما أفساد يبلاي من الموتى أيضا على الزامة يبلايك هنا أتوا وكرسن أرقات بيتا أدواته تتعروا لفردنا أصدقوا لبرتون قموا ينبر هدفه بيتا لتك إن لسنك عن ذهن نور الإسلام قل أيضا ما يجدر قالوش قالو انطاناتوش سيف ديوش قادروش ايقتلوا الناس عندنا حكيمو ميلاتهم دكاماوش ناس اسلام دمو دكامان جدلو ايجم شوف اسلام جبنيت النو بيعزلو ادبابو جبنيت يعني سيف ايقتلوا شيخ الفاني يترقص شمال ايقتلوا اذا انت دايما تشرش مستعد بالوكس ايقتلوا سيفوش قاناتوش ايقتلوا الا من البعض النسون كالياز النسون ما قد ما يتشاركونه كما في التامينة في ابن عمر أن النبي سأغار على بني المستلق فقتل مقاتلته وسبع زراري يخوه عند الزكاة هنا بسه ومن نزي رأيان سبيل ميسد أكهون وإنهم لما ليتك أن تقول عن الدار عن أهل الدار يبيتون فيصاب منهم زراريهم ونساؤهم قال هم منهم قالوا بذير ويالتشاربنا يالتمشي كثيما እንጂ ሴትን ህፃናትን ሽማግሌ የቃ ንብረትን ማቃጠል አይገባም። ወአማ ተህሪቁ ነቢ ሰላላ ቢነክሊ በኒና ብይር ይሄ ቢአምሪላሂ ነው ማቃጠት ምን ዚነትን አው ተረክቱሙሃ ቃኢመተን ዓላ ኡሱሊሃ ፈቢኢዝኒላሂ ወሊዩኽዚየል ፋሲቂ እነሱ ማቃጠል ደግሞ ይሄን ንብረታቸው ካቃጠሉ ውሃቸውን ማለት ነው ምንድነው ካቋረጡባቸው እነሱ በእጅ ለመግባት ይቻሉ ከሆነ ያንን ይመስላል ጂሃድ ነው ይቻል ወልዳሪከ አለ ኸይበር እንት ነበራቸው ምንጭ ነበራቸው ለወደ ውስጥ የሚያስገባ ቤተሰባቸው ሰብስቦ ምሽግ ላይ 18 ምሽግ ነበራቸው ይላል ለአሉ ኸይበር ማለት እዛ ላይ አንዱ ሲያስቀባቸው ባንዱ ሲል እንደዛ ሲል ውሃ ነበራቸው እዛ ውስጥ ለብዙ ጊዜ የሚበቃቸው ምግብ አስገብተው ነበር ከውጭ የነበረው ነክርም ይቆረጥ አወጁ ከዛሪከ ውሃ አላ ተግዊር ልሚያ ወአውዝ ደመለት እንዲሰም ተደረጉት እንደስ እንዳይጠቀሙት ይስ የተፈለገው እንደነው ሰውን አስራ አሲሮ ለማግደል እስላም ሀደፉን ዘረውን አይደላና ሰው እንደሚሉት አይደለም ሀደፉ ምንድነው እነሱ እጅግር እንዲሰጡ ነው እጅግ ከተጠዋል ከሰላሙ ባስ اخዋኑና لا حرب بيننا شيئا አይ እንዲካለ ዋጋቸው እንዲያደርጉ ነው ለሃያሉ መንግስት ንጉስ አርታት ምንድነው አለ كنوجوزا فانا قدر ميجا وصل بطالة إلى نبي على نوجوزا أيضا ما لي كارم نوجوزا نوجوزا نعم جهاد إسلام بجهاد إسلام بدعوانا ما جرسا بجهاد إسلام بدعوانا بولت جهاد لأن جاهد الكفار النافقين وقمتين جاهد الكفار أولا بالهجة والبيان ثم بالسيف والسنة والمنافقين بالهجة والبيان دائما وفلاط الكافر وجاهد به جهادا كأول الجهاد الدعوة إلى الله وإقامة الهججنا ونشر دين اللهنا وتعليم الناس أحكام دينهن من العقائد يعني ومن السنن ما استمر هي وأن الجهاد يعني تلقوا جل بلا تصدر إلا الأفضاد بسنة وشن دين لهذا القوة ما يتشير هنا الجهاد تلقوا إهينا كذا إن ذي من قد قدقوا أريد قبلهم كانوا يعني ليه بدعوانا كذا وجهاد مجرد رسائف بالشار ما نصدق بعيدا مجرد بدعوان بالشار ما تقدر هنا تون بدعوة أولا وأن غير قتلوا ذنبه بجهاد البدني إيه دعوة جهاد الإيش نفسية جهاد لسانية جهاد القلم إيه دعوة لا ينتظر إلى كلام الساعات زاري كده وزن بلو من ما استمر سايو تويجن سايو بسونا سايو تانو بطوين سايو تانو سيتوين سايو سايو سايو بدو لتوين سايو لفو باند جهاد من نفس الإسلام لما اسمتاز إيه شاتون عمان لا إيه دباؤنو جهاد من الله أعلم الله أعلم باؤنو بعلمات سنو من عربات من عربات من عربات فرشتين مستعدوا في مقدساتهم لنفسات سوم لهاجروا لدينا سوم بلو لكم سشرك نواقوا فرشتين وإن شاء الله أعلم إن نزي إجي لنا الزيادة ميبالا وهي حماس وهي هزبولا وهي يتلاعي تكرنيا جهاد أيضا سنية الساكة لبت بدين تنينة في عدبت جهلي عدبت شركنا على أمال والله أعلم تنسنا سوريا لاي تنسنا سنوش على ميبالا الله أعلم نزي تنسنا الله أعلم على ميبالا الله أعلم بهم لا تعكدوا منهم وأما ليلة وكونا كفكرة يكون المسلمين فكرة أثير وطفل نزل لا ليس جهاد أثير ليس إسلام مبنيا على هذا هذا يلزم منه مهازين جمع جهاد لمصلحة عامة نبه مصلحة ما طوب ما طوله مصلحة كان لبس عام يوريش النبه جراش لا يوريش النبه باهم بزيجين جهاد من باره باهم بزيجين يتكاهي ديان لو مفسدا وقامتو ذات انا انت رسل مفسدا الزنة لكن اي تاني من ذكي معنى يان لو التالتان يان لو من ذكي قفاء قصو يزدقى مدرسة واج سلامة وقامو واج سلامة واج تقدر كوالي دمو يدع واحدة انده يدرك يدرك كوالي اسفر على برس انده يفر كم جمربة في الثورة هذه التي مرت منذ اربع سنين خمس سنين في دولتنا جزائر يتكاهي لو جبت لا تكاهي له أكثر من سنتين وأي فائدة ونتيجة حصلت له غير الظلم وغير تدمير الأهل إذن هي إذن من الشيعة والتوما الشيعة والتو نعم انتنا شيعة مواقات أو حرب إسلاموي تككل الشيعة يجب جهادهم لمن قدر ذلك بالسنان واللسان إن سمواقات ليلة يهودا كمواقات كذبان لمن فهم الشر وقد يمتر هذه الكلمة بعد ويسبأ به أنا أقول متأكدا على بصيرة لمن أيهودا مجمرا ما نفع الشو أي شهودا جملة إسلام صلاة دون عالم جاي هلو ما قال إن سبيجين يا إسلام لبسكاب بارسو شاش أمتمو خوفي ياردو مستوى شاستون جلباب عربسو نغرق إسلاما ومهان قبطوا فين كتس يدردون أبو بكر كافر عمر كافر عثمان كافر عائشة كافر حفصة كافر النبي زناتوش بحلقه وش بلا يسدبوا علي إن الدال علي نبي نبي لاب النبي من الوقات يوتكي استولوا النبي مواقات أعظم من هرب اليهود بل أوجب من هرب اليهود لأن اليهود معروفون يذكر بهم أحد جهاد الرجل هذا الرجل سووش شرعي عندهم اللهم أوقات إنك رجع هذا قال سفانه بس نقر في شيئان أهل البدع مولون يعطي إيه السولو بلوم أنت يسيطن ناقا سولي بساتنا دين لذيكونا مين جاهلين سي بساتنا أي بسكي سي بساتنا إذن يشيء حرب حرب سنة وشرعة تكك أعز الله سلمان ملك سلمان ابن عبد العزيز قادم على الملكة المملكة السعودية، حيث ايش اعلن بهرب الشيعة، ولولا الله ثم المملكة لما انكسر شوكة الشيعة، شيعة وجه الى سوء يتصبر من الضرب. الله انك زم مملكة وجه بايدون سنت بجطنا يفجوت زاري سلام عليك ترسالوا يمن انتفجفالوا سويل عن اهل الدار القادس من دار القادس يبيتون فيساو من ذراريه ونساؤه ملكة التجارة الله يمن كفينو زيدي امي بلك ان نسوه بقنا كفينو اهل سوى الرواس زيدهم الله التجارة يا قد قل شيعة الموقات قدونا ما رأيت أصفى شيعة تتوى مالك بقي إسلام كرس مكة مدينة بشيعة جقبة مالك يا أبو بكر يا عمر المقابر كمدينة والله نومي لو أفرع القتال إساء تقاتل برنبر بريديا شيعة مالك بريديا أبو بكر عائشة عمر عثمان بريديا نو بسردبو بعرى مسترى زنا مسترى هلو تطيات أبو بكر نهيلا بعرف مجدل ونفسي على جواه متغير أبو بكر عمر رضي الله فرعون هذه الأمة ما نميلوت عثمان نميلوت يا نبي أني جبيبون وقدروان ميلوت عثمان المعنى شيء أوج دبيب وقدروان كان عمر لوتين أعوذ بالله ودبروا لا بشتاء إذن والدوات اللي قرانيوت الدوار من الإلهان أعوذ بالله إلا زوج على النار تدل ما نتنا تدل عمر البريوات يوشوا الرحوث أفرأيه الله والعزة ومنات الثالثة الأخرى الله أبو بكر والعزة نعوذ بالله مما قال عمر ومنات الثالثة الأخرى عثمان عائشة زنة طيانات ودفيت عمد سوي ووطوخينا عائشة لدرفانا هدرك يعني هدر زنة أعوذ بالله مما يقول وقال شيخ الإسلام تيمية الرافضة حمار اليهود يعني يركبون في كل فتنة إلى سبحان الله إذا لم يكن الشيعة مبتدئة ضالة يجب جهادهم فليس في الدنيا فرقة يجب جهادها بقى يلم بل كل السلام عن الله نعم يرسلون بجزاك الله حرب الشيعة حرب إسلامي صحيح مقبول هم أشد خطرا من التتار الذين حتى شيخ سردين على حربهم وقام بجهاد هو بنفسه وماله رحمه الله وانتصر عليه إذن ليلة سنبلون فكرانا يسلت أن فكت شعر في سفتسنا نعم يتقرأ الراتي لو جاء عندنا جاو الشيعة لأن تشيع لأهل جنة الهاتف فاطمة لهم الرسول الشيعة تشيع وقلوا رافضة لأن رفضوا إمامة أبي بكر وهو ما رابط أرسى أبو مرتدون موصال إلى النبي كموتوا مالا تقيسة موتشين تجي سواليين إذا قلت إيه سواليين سواليين سواليين مرتدون موصال إلى يا أخي أعوذ بالله شيء من الله كروم أركان الساعة خمسة عن دنيا قال بلا يا نبي قال على البيت فإنا لله وإنا إليه راجعون أرى أعوذ بالله توت زن وقاتل يبتلى تكون في دولة يكون الدين كله لله كل لنا لعب يسكبون فإن انتهوا قتل أبو ككفراتوا كتملس توبة كادرد فلا عدوان إلا على الظالمين ظالم بوموج انجي دنبر مالا اي كفام الى الله سبحانه وتعالى ويقول عبادة لله ودولة وبدو السواء فإن انتوا كشركوا دنبر تلف باتوا فلا عدوان دنبر مالا اي كفام من نصب مكدل ومسابع إلا على الظالمين بكفوا بانو في مجي يتكلكل سو ظالم اي دلمنا اي كتل من الله سبحانه ثم قال جل وعلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام يتكبر ور بالشهر الحرام بتكبر ور يقعقع حاله يلا الله والهرمات كبر الله تشوراته قصاصه يقتص فيها يعني بشار الحرام اعتداء كادرته بشار الحرام بالنس اعتداء ما ذلك يتشالال بحرام دمو بشار الحرام اعتداء كادرته بشار الحرام اعتداء كذلك دمو بحرام اعتداء كادر مكان وزمانا بزا اذا ترقبت كما اشار اولا حتى يقاتلكم فيه بما الله عند تقصوا الان الشهر الحرام المحرم مبارك بشهر مقابل الشهر الحرام በሸረራም ተዋጓቸውና እናንተ በሸረራም ተዋጓቸው ከዛሬ ከደሞ ከባመጥ ሐራም ባርደን ሁሩም እንተዋጓቸውና እናንተ ባገር ሁሩም ተዋጓቸው ይላል። ይሄን እንደነው አብደላህ ኢብኑ ጃሽ ኢሙ አመት الرسول صلى الله عليه وسلم አንድ ጊዜ ዘመቻ የጦር አዛዥ አርገው በጣም እንግዲህ ሳባዎቹን ሲመለሚሉ አንዳንዱ የጦር ዲቃት አለ በራህ የግር መጓዝ የራህ መታታ ዲቃት ያለውን ማን ቢለው ይመርጡ ነበር። አብደላህ ኢብኑ ጃሽ አስተታቸው በጣም የራህም እንግዲህ መቋቋም ዲቃት አለውና እሱን የጦር አዛዥ አርገው የሆነ አካባቢ አስተማሩ ይላል። አስተማርተው ሲዋጋ ሲዋጋ ሲዋጋ ሲዋጋ ቆየና አጋጣሚ የሸህረል ሐራም እንትና ሁሩም ወይ ደሞ እንትና ዘማን ነው የረጀም ማለት ነው ወር አንድ ቀን ሲቀር ወይም አንድ ቀን ከገባ ያ ዙሮም ታውቋል በጃሂልያ በአሽረል ሁሩም በተከበሩ ወራቶች ዘልሂጃ ዘልቀዒዳ ወመሐረምና በረጀም መዋጋት አይቻልም። እነሱም በጃሂልያ ጦርነት በሰፈነበት ጊዜ ያከብሩታል። በዚያ አጋጣሚ አንድ ሁለት ሙርከኞችን ይዞ መጣ አንድን ሰው ገደለ። ከዛ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሲያይ ይላሉ ረጀብ ቆሟል። አሃ ይሄ ሰውዬው ባሽረል ሁሩም አንነካ ቢሎ ነበር ባህረሙ አንነካ ቢሎ ነበር ባሽረል ሁሩም ሰው መግደል ጀመረ መሐመድ ቢሎ ካፊሮች ይሄን ሲሞት አቀረቡ። ከዛ ሙስሊሞች ይስተአዘሙ ዛሬ በአብደላህ ኢብኑ ጃሽ ሙስሊሞች ይሄን እንዴት አደረከ ቢለው ወቀሳ በዛበት። ነብዩም ደሞ ለምን ይሄን አረከ ቢለው ባሉበት ከዛ ቁርአኑ መጣ ችግር የለውም የሰራ ሸህራ ከታሪፊ ጉዳን ዚ ከቢዮ ሚሮና አሸሩ ሸህራ ሐራም ሚሮ አሸሩ ሐራም ቢሸር ሙቃሉ ቢሸር ፈካማ አተኑኩም ፊ አሽሪ ሁሩም ፈቅትሉሁም ፊሃ ወከማ ቃተሉኩም ፊ ሐራሚ ፈቅትሉሁም ፊሂ ችግር የለውም ሁሩማ ትቅሳስ በቃ ፈካማ ኢንተቀዱ ايش حرمه الشهر فانتقدوا عليه حرمه الشهر بقتاله اليوم يتكبروا وكبر اندقاتوا ان انت بتكبروا كبروا قتاله تواغواتوا ان انت قدموا سنقواتوا هي شكر الدول يمن الله سبحانه وتعالى ثقات ستاتوا بذات نفس عبد الله بن جحش كرجاو كف عليه بس نفس الايات متتشلا الذي استشهد يوما وشهد الى كفراوت كنچوچ عنده ሐምዛ አጎቱ ማለት ሐምዛ አጎቱ ነው ነብይ ለነብይ አጎ ያክታቸው ልጅ ነው። ይህ ነብዩና ሐምዛ ለዚህ አብዱላህ ኢብኑ ጃሽ ናቸው ነው ያክታቸው ልጅ ነው። እነሱ ደግሞ ሐምዛ አጎቱ ነው ነብይ አጎቱ ልጅ ናቸው። ተዘወጀ ነብይ ኡክተሁ ዘይናባ የሰነተ ኻሚሳ ምን ሂጅረ ዘይናባ ቢንት ጃሽ አለዚ ተዘወጀው ነው ሚፈውቂ ሰብዒ ሰማዋት الشهر الحرام الشهر الحرام الهما بكثار فمن اعتدى عليكم اهو عما درقوا شوف اهون اولا الآيات سبب اسمكتو تناقروه نبال قد عندهم نكاردو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه آيات في مثل هذا وغيره دنبرا اللي فباسكونا بزيهم بليلاهم لاله عموم النتال فاعتدوا عليه دنبرا يسوف بمثل ما اعتدى عليكم شوف بمثل ما اعتدى عليكم من انت جمرو باطفاو اطاعت لكنا أستيلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتعبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم فمن اعتدى عليكم لمرا لفقاته فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه زمانا ومكانا وقدرا وصفة واتقوا الله سيتفقاته التاتف ويمكن أتفقاته إفات بلاي الإفونة تكفل في جميع الأمور ان الله مع المتقين الله الله فريق ورودار له بالعون والنصر والتذخير فقرات ايش لبرائن في مصطر ومرتاد حيل ومصطر كان الصغار له والهما دم هما دم يجب إجرام حساس ما يكتس مثل إذا انتحكت فمن يتدى عليك بالكتار إيه في الهرام أو الهرام أو شهر الهرام هرومو سوت سنقر عندنا أشهر الهروم وإنه أرض الهرام وينما إهرام فئلا وزمانا ومكانا ينبر كان لكم كذبا الأتالي للا قديدا مو شهر الحرام قالونا ينبر كان لفباتشو وشهر الحرام ينبر أتي لفباتشو أتي لفباتشو فالذيو وشهر الحرام وشبهونه باينة أستناد رواتشو إلى الله سبحانه وتعالى ولم أنه منتشو وأنفقوا في سبيل الله بعض من قاله وشهدركم في سبيل الله في سبيل طاعت في سبيل نفس دين سبيل أنث يؤنث ويذكر سبيل مالت من قد ما نفر بأسر أهون سبيل ما لجهد سبيل يوزان انفروا كفاف الزكارة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم سبيل طاعته يا طاعوا بأطقالة سبيل الضالة نا جهادوا بوانا من الترجاء مالت ومن السبيل الله ومن السبيل سبيل الله ما من عبد نسوم يوما في سبيل الله هي جهاد من قد يا الله من قد الله من الدرس الجنة من يقل يبت الله يدرس قال من ذنو من قد نونا قد وانا سبيل إلى أطريق جهاد ليلهم آآب الزيو السكات تتعال ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة بدل ذا إجادتوا لا أدقى التقال لتو وينبني على هذه الكلمة أحكام كثيرة بدل ذا إجادتوا نفس ما صار بالزيو السكات تتعال لما جمّر تريدن وسائل أتنانك أسريبة مرضتة يعني أنك وقتة نفس ما صار بالزيو السكات تتعال لذا رب تريبة نبر متبلا أتحنا بترش كذا توجد أعلم منهم عجك هاجن أجل يوك هلا هاجن يوم مموت أعلم من جنة الجنجل جانا دي قوال لكما قال سفيان من جاء فلم يسأل حتى مات دخل النار فريبون توجد أن طيقوا بلوك موت جانا دي قوال لأنين أرقى ذي نفسي إلى التهلوك وكذلك لعلى قام قال لجيب لأوري لمنان راس ما قالت إيه تهلوك إسكتال كترف ما قال لبي مكة لك حتى بإبادة الله ستستقد أوري كمتابي يششش قدرة غرف كمتاب على عبد قدر كمتاب إيش النفس بقضي جاء تشن لعلى قام قالت إيه يا راكو دراكو كده كاتما سي ملايب هون نقر سي وستاني وصدا فيدي يا ما أطفال يا ما سكايت يا ما سرا إن الله لغني أن تعذيب هذا نفس حتى بقوم مثال ذكر براس إن ذا تعذيب نفس سبحان الله باتك على إيه يا أبو الأيوة الأنصاري من الآن دخل رجل على تفسر حمل رجل على تفسر ملال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تؤذي إلى تهلكة يعني إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه ونصر يعني إيش نبيه تركنا الجهاد وأخذنا نسرع بيعاتنا قال ردا على من أنكر على من حمل في سفر الروم برهم على النوم قسطنطين يا زمجع في كاية عند سويو المسلمات بزي كافر بزا عدونا عندو كمسلمات هدت تبلو ودى النفس تبلو تلت قال النفس صفات جو نفسنا لقى قالت نفسنا لقى قالت عندو سيلو دي أكتبال إيه أيضا ما له إيه آية وردو بنيا بأنصاروش نو الله نبي في رضا جو دين اسمنا في رضا كي دي جهاد والكتان إليه في مساتي ماساتي معلومات جمّر إيه من نو لعدة قام قالت يا رو إنجي طور ميدا كوت بارما دفرك قبا شكرين لو بلو على الله وكيل سيو وانجل سرطو الله إمرانيم بلو بوانجلو مقتل ثوبات على مادركم بزيز فسرال ينبري على أحسان كثير منو؟ لا والسلام جمرة تشرق الله جهاد كوطا جهاد كوطا وعلى كافر في قدر ينسو ما القبطة بسمو شكري لما جمرة جهادو ايه شكري ايه مستثنان وخذ ورميدا جهن النفر نزيب اليوم اهود انتنام على الله انا سبن النظر جاء يا بدر كما النبرة الله من يا رسول اني جدت انا اول كتاب قاتلت المشركين فيه لئن الله اشهدني ليرين الله ما اصنع فلما كانوا مهودين وهزم الناس الله اني ابرأ اليك بما صنع هؤلاء يعني المشركين واتذر اليك بما صنع هؤلاء يعني اصحاب المسلمون بما فروا ودخل صف كفار واستقبله سعد وهو يفر فقال اين تذهب قال اني اريد الجنه واني اجد ريها من دون اهود ذهب فتفى تفى جدا ثمانية بسيف بطور بكس النفس تستس فقد مشي ومثل بأنهم فلم يعرف أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر من رسل سبيل سعد من أنا قال سعد فما استطعت ما صنع يا رسول أستاذ صبح من نقر مسرات أنت تعلقون يا شو بدو أستو فرضيش أوي سمنت جاشا آية كم نبني ششد لي يا ربي إنك سيبا يقال أولا ساتبت مخلين قال بدور ميدا كوت أمم هيدو قبضو بيكت فوتم مينام نظر شكري دوي نعم ولا تلقوا بأيدي لك سعدوك وأحسنوا إلى أنفسي وإلى البيت نعم إن الله يحب المحسنين الله بغض أدراجه وشد يودع للنا بفي سبيل الله رجال موتاته سنك مسنك رفقوش مرضاته ايه من ذلك؟ جهاد اصلا نفق مساعد من إحسان هذا البدل الجهاد إحسان إلى الغيب والإحسان إليك محسن الإسفائل من أحسن مسلم إحسانا فهو محسن والمسلمين فعلا إحسانا لكافرهم إحسانا وربما بكفر بايت وروب دعوة يقول لك السلام بلون إحسان مخلا قال هنا نقوم دين وقتوا الأحسن إلى الآخرين والمسلمين وأحسن إلى طاعة الله وأحسن إلى نفسه وأحسن إلى الله فصار محسنا والله يقول محسنين كافرهم وكفر كموت إحسان إقباله من حيث هو إحسان إقباله إحسان إبالي ما يا بكم كموت معنى إيه لبسته وبكم كموت بالنسبة له إحسان إيه بالنسبة للقاتل وللمسلمين إحسان نعم ثم قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر الآيات يا رب التوراة الولي 40 موضوع تبلو هذا بلا أحكام أزلنا سورة البقرة عند رزمة وعام على ذلك حجنا عمران أم مادو لا الله ستيل أم مادو شويلة ويعني إيه فين وزيرتم حجنا عمران لا تعملوا كتاب قداتش ألات كتلك كلاتشيو يعني فما استيسر فعليكم ما استيسر من هذا فضبه ما استيسر من هذا أرضات تفضل كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عامل حليليا وقال أتم رجل الأمرة لله مالت حجنا عمران أم مادو ذهب بعض العلماء إلى أن رجل الأمرة واجب سادة وهو مذهب والشافعي ومذهب يعني أبي حنيفة وذهب مالك وأحمد ومن شيخ الإسلام تيمية عمرة واجبة إذا لتشو لمن بيبان حج سيسرة عمرة وراتب حج مستعال يمروا به دوال أقل أحواله يعني يطبق سنة عمرة ما إلا إذا نظر بإذن أن بكذير وكان نظر بستك حج يقول القصير والسلام قصير كعبة بأمان مخصوصة مكسورة على وجه مخصوص مالا عمرة يقول الزياء والسلام قصير كعبة بأمان من داينا ومالا لله ما بإخلاص كما كان من حج هذا البيت لله فلم يرفض ولم يرفض يفسق رجاء من ذلك يوم الرجاء أم عند تبارم وقالوا أتي من الأمرة لله دمو ليلة حكم الله حجنا عمران ما لا تحدثه في سرى حجنا عمران ما يفرسنا قال مثل أن جامع في الحج قبل أن يتحلل سهل الأول وفي الأمرة قبل أن يطوف توافها قال بيس الجماعة هذا الرجاء حجو كانتو هنا الأمرة نقل إن يجمره المجلس بالدلوى لله كذب ببت كتب العشة موطعات الداد إلا حجنا فإن يجب إتمام فيهما وهذا لما أداء النبس كذلك هذا مباراة النبس فدية النبس مالك نعم الحج والعمرة فريدة ثاني وقال أحمد أسوي شيء في الباب أسوي شيء في الباب بيهول أسوي يا وراو يسوي مذهب عندهم بيبال قائد آل هل كل من روى حديث عن النبي في حكم من أحكام الشريعة يعني يجب عليه أن يعمل الأقل بروايته قال له الدائرة ومالك أسوي شيء بيهول واجب مالته يعني كيلة واجبنا وكيلة سنان وكيلة عبد الأرض مدوسة بالوال قال له أحوالي وين الزركة هنا واجبي هنا يعني وعما واجبنا وبلوم جزمه إيش هدنا عمره ماش وجبها كيلة في السنة السادسة من الهجرة وكيلة في السنة العاشرة وكيلة في السنة التاسعة وهو الراجح لأن سورة على عمراء التي فيها الأمر بالحج نزل في السنة التاسعة من هجران واما عمره ورده في السنه الثالثه من الهجران واتى ما يظن الله من غيره في ايش غزوه الحديبيه ورده واتى ما الحج والعمره لله لان بلا مراد فان سرتم اي منعتم منعتم من الحج او من اتمامه او من دخول حرم الحج الذي محل العمل يوم كتكلكلت فما استيسر فما تيسر الله كاد اراده حصر من دينه قال ابن عباس لا حصر إلا حصر الأدو ألاتك كلكلا وقين أيدا لك أيدا ألاتا كلكلا فالشتام كلكلا سنكم ألاك أبدت تاماما يعني بطل يسرد كونا يا بوتا كما في صحيح من أديتي بباعة بنت الزبير بن عبد المطلب النبي وأكستاج ومطاج فقالت قالت إني أريد لك وإني شاكية إني أجل ما لك فالقالة تامم ما له إندي لا دلد ستلاتة وكذي قال أهلي واشتركي أن محلي حيث حبستني ستارين حرمي من البعض إنه ميشفتاو إيه كالكاي نقرى مطابين جدي بشتا مطابين جدي بلا شرق إلال كشرق باتفاق العلماء ماني كتغني باتفتار كإهرامو ما لأن في لقائي مهرمان حرجان كبيران عدبت إلال واما كالشرطه ماني ككلكر يفتا يفتا ذا بعض العلماء ما فتاه ايتشيلو وذا بعض يفتا للنبي عليه الصلاه والسلام بوداي دي الشرطه نبر دينغ ركستهو خلاص يعني اوصي عن النبي اوصرا يعني ايش فنهر هديه ولا قراته وجامع نساءه ثم ايش ثمر عاما قابلا كما في البخاري اذا دمو يا يمتارد اذا غيرتوا نجد الحرام لملاك ميشارك ولا حرام لملاك ميشارك ولا حرام لا كم هذه بالغ الكعبه قال هنا فايت يصير وكل دم وجب في الاهرام يجب دمه في الاهرام الا دم الاهسار فحيث احصر فان وزرتم فما سيطر ذا يقول لي اذا هربوا حرام مكه عندك بقول انك نقول لي اذا هذا الشيء كايسان زمان اهوني كبر كايسان منك الراجو قول باي شرط نتفتال فوري يدوت احرام سايت بور منكنا دي شنو ان شاء الله من المنصر يكون عليه ان يتحلل بنية التحلل زبو كان لا يردار ما انا ذا الى زيار دو قال شنو الناس اقول لله قال كذا احرام من غير احرام مقيد دمو متاع يا شجران ما له فإن سيرتم فما استيسر من الهدي ولا تاركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلة لذا دم عندنا بإهرام حرام يكون هنا يتكسر نو بإهرام أسد أقروا شرام هنا فهو أن ينجد درجة كان يجب أن يتكسر من النو أقول من لا يتكسر ما لك إلا عند التهلل تقول من لا يتكسر ولا تاركوا رؤوسكم تقول أتفتوا ما لك حتى يبلغ الهدي مهلة هي دم حج وعمران ومدينة عمران حرموا كمدينة وده مكة ميهد كهون حدي إيدو ميهد كهونا يوم النهر حديون سيارد مفتا بيشيهم كواف على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن مئي الحدي لأهللت ما أكون أهون جن حلو ما شعر الناس حلو من عمرتي ولم تحليم ولم تحليم أنت من عمرتي كانت شهفتا قال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أهل حتى أنحر حدي ولا تهلكوا رؤوسكم اي لا تتعلم فان حلق الراس انما يكون عند التهلل ولا يكون التهلل الا يوم النهر بذبح عدل ولا تهلكوا رؤوسكم اي لا تتعلموا من اهرامكم الحج عن العمره عن القران ايش حتى يبلغ الهادي مهله وبلوغه مهله ذبحه يوم النهر هذه يا رياض الزو بعد ما رموا بي قبا بعمره ما رموا بي قبا من المفهوم مفتات الزار مالتنا من نبي ايه تفضل على الجو مالتنا وإن أنكر ذلك عمر بتأويل ولكن لم يوافقه أكثر الصحابة منهم عمران ومنهم أبو موسى الأشعري وغيرهم أقلت أبو ثم مالتنا بعد جرموه بهدو نبر يوم الحج كده سايدر يوم راس أسرته مفتات الزار بعمره ما رموا بهدو نبر يوم راس أسرته مفتات الزار ورسو ما رموا بهدو نبر يوم راس أسرته مفتات الزار هذه إيدو إسكالي هذه إيدو عمران إيدو جبات هنا لما أدلق عن لبك حجون عند رجل مثلا يومران طوافران سايسارا حج يأكل البلقاري مهمان خلاص يبقى مهرمان حتى يتوفى بأنفة ويتوفى طواف الإفادة يوم النار ثم ينهر هديه ثم يهجر رأسه ثم يتحلل نعم قلت لك الشيء ولو بكنا وابكار ما أسكوه ولكن حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا او باذن تادا فما هارون باهرام تقول من لا تهرام نوم الذكر فمن كان منكم مريضا بشتا يوم او باذن براسي لكن كما تقول لك بتقول اذان كتاب وكمال يستجروا كهون باهرام تجي انجدي او السوق قال ثلاث اذان يادر كهون ففدية من سيار فهلك ثلاثة يلاج ففدية من سيار او نسوك او صدقة او نسوك وين توسك المطعم وين دمو يعني سد سدست مسكين توسك النام أبلاد وين عند بلد أرضو مبلاد كما في سنة مدينة كان يوجد نزلت فيها هذه الآية خاصة ولكم عامة فوليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر تناسب على وجهي فقال ما كنت أرى الوجاء بلا بك ما أرى هل تجد شاة قال نعم إلى أخير فهلك بلو إيه نزلت على وجهي من بامل كان وين توسك الكومان وين تقول الله إمارت تقول كثلاج بإيران وين توسك الكومان وين دمو سوس كنا رسكين مسكين عنده لوط أرضو يا بلال وين دو عنده بلال أرضو يا مسكين لهرم مساكين يا بلال مالدنا هون يتقول من لا تطول عندنا وحاجه وحنكينه باب ما ردنا ومالدنا بإيران كده إن ده تعذل كان هنا አጉር ማላጣ ተራም ነው ወይ ካሰ ላይ ጥፍር መቅረጥም እንደዚሁ ሐራም ነው ያው ሽቶ ማለ ካራም ነው ያው አጉር ላይ መሸፈን ነው ተራም ነው ከዛሪ ከተሰፋሪ ስለሆነ ማልበሳው ተራም ነው አሁን ማደራራው ወደ አክቲ ዋና ነበር ህራም ሐራም ነው ነገሩ ማራማ ተ ህራም ይባል ዋና አዛ ምረ ፈገኔ ሳው ስለገታው ነው እሱ ፈኢዳ አሚንቶ አቂድ ግን ኡስተቱ ጣላ ነበር ከለከረ ሰላም አለይኩም ሆናችሁ ፈማን ተመጣጥ ዑምራቲ በሐጅ ወራት ዑምራ ኢለ ሐጅ በዑምራ እስከ ሐጅ ተጠቀመ እዚህ ተመጡ አተለዙ ቢሸይ ነው በአንድ ሰፈር በአንድ አመት ማለት ነው ምን ገይ ፈርቅ ተፈሪን በይነሁማ በመሃል ሰፈር ሳቋርጥ ለሐጅ በሚሄድበት አጋጣሚ ዑምራ ሐሪሞ እዛ ተቀምጦ ዑምራ ተፈቶ ሐጅ አደረገ ከሆነ ማለት ሙተመጥ ይባላል الى عمرات فمن تبقى الى الهج فما استيسن الى الهج فله ذلك لكن عليه ما استيسن الى الهج يقرر الله تفاق معنات من جواد يعني متمتئن يرضي جواد متمتئن معنات من أهرمت بالعمرات في أشهر الحج يا آمين ثم حجة آمين من غير أن يفريك بين واسفل نبسان رمضان اجيب شوار وراس عمرات اجيب ثمان سيو ستة متافل ثمان سيو الهج ثمان سيو الله بسواني بسيق مسكيت شكر إلى السفر لي فوضا ነገር ለዚህ ለዑምራ ብዬ ሄድኩ ለዚህ ጀብ ለጥራይዳ ማሰው እዛ ተቀመጥኩ ከዛ ሐጅ ደረሰ በዛም ሐጅ ተደረኩ ሙተመጥ ይባላል ምን ይዘኛል እርድ ይዘኛል ማለት ሙተመጥ ፈመስተይተን ይለለ ከዛ ልክ ቂራም እንደ ተቀራራ ቂራም ማለት አዩ ሂደብያ ጀሚአን ተመጥ ይዘበል ሐጅ ሐጅ ነው አንድ ያርዱና የኦ ያጅን ስራ ይሰራል ይሁለቱም አይታገኝ ወይ ደሞ በዑምራ ያርምና ተመቀበለ ሽሩ ኢጣዋፋ አዋፋን ሳይገባ حج امتثال اكيد بذلك ينهر قارن هنا قارن هو بمعنى مندنا متمتي نو بقارن هو متمتي دم يذاتوا مفرد هذا مفرد بعد جورا بعد جاربات حج ارفو كذا وعمره ترى اسراد يبرا يتنيا يشا يتنيا يشا مدينه ما تكرا قال ارجانا قالوا نبي سيراتو قارن هو قارن هاتوا غير كما تو 40 شي بلاي صحاب متعا اندي تمتو اندي عدر قلتوتا تمتو الشارع وهو المختار اللي محمد هنبال وكثير من اهل السنة والجماع والتحديثين وقال الشارع دمو كران الشارع حدي كارب دارم نبي في إلاء الشو نبيوه نقل دي تفي إلاء الشو فقال أولا الشو أولا الشو اتدمو إلا دمو لف إلاء الشو مكناتو تنازل ولولا آن معي الهدي بالوالد سوستو مكران أبا أفضلو تكالفوس أفضلو تمتعنو كذا دمو حج كان كران لو كذا إفراد وإن بل شافية المختار الإفراد ولكل يد وجهان من الهدي فما إنما الجسيان ثلاث إنام فما تنظروا إلى هدي فما استيسن إلى هدي بدي ردي فما إنما الجيد بقوان كالا قني وإن دلت بطعم توزدت فسيان ثلاث أيام سوس كان بسكتا فيتو في الحج بهج مالن قبل يوم عرفة دلون المرتع يوم الثاني من الجنجة ويوم الثاني من الجنجة ويوم الثاني من الجنجة يوم عرفة يبلغ عرفة ديكو المرتع قال هنا دمو بعد عرفة بعد يوم النهر أيام التشريق بيت عماتكو لنزي أين سيتشارة كما في البخاري من حديث عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني لم يرخص عن التشريق أن يسمع إلا لمن نجيب حاج هلال وقوله وسبعة إذا رجعتم مالت من بلنا ወደ ጉዞ ከጀመረ ወጥቷል ደርቶ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የተቃጣቆ ከጀመረ ይችላል አገሩን ከመጣ በኋላ ሰባቱን መጥቶ ይችላል ይላል ትልካ እነዚህ አሻራቶች ካሚላ ሙሉ አስራት መታን ካሽፋል ሙሉ ሳይሆን አስራ ይባል ቃል ቃል አንዳንድ ጊዜ አለ ተክሪብ ይባል ይችላል አስር ቃል ነው ዛሊከ ወጁቡል ሀዲ ለማን يعني ايش ተመጣው او عن القرانة او بدل حسوم ميوجبو لمن لم يكن حاضر المسجد اهلو هذه المسجد حرام بيت سبول مراسو والمسفر او بيتو كمسجد حرام يتتعادة كالهون كمسجد حرام يتتعادة معنى كمكة كبيرة ليلة كهون ويندمو كهرمو اسكا اسيان نبت يولدك المنجد ويفجع كل تولد المنجد يعني نفس اسكاله هنا معنى لم يكن هذه المسجد حرام واتقوا الله الله أنفر في جميع أمور الحج واعلموا إيوك أن الله سيديك وقاف لفرق سامع لقال لفرصو أنه هنا أوقيه بثوم واتقوا الله فيه بهج واتقوا الله وثلاثهم واتقوا الله وذكاء واتقوا الله في جميع أمور التقوى لا بد أن تلازم العابدة في إبادتي والله أعلم.